حقيق على الا اقول على الله الا الحق، حقيق على حقيق علي الا اقول على الله الا الحق، حقيق على الا اقول على الله الا الحق. المعنى هنا القول الحق وجب عليه وحق عليه ان اكون انا قائله، ولا يرضى القول الحق بغيري او بغير ناطقا به. حقيق علي اي وجب علي وحق علي ان اقول الحق، تلك القراءة. حقيق على حقيق على حريص على، او على بمعنى الباء حقيق اي حريص بان اقول على الله الى الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. ذاك كان بداية الحوار، رب هناك رب، ليس أنت يا فرعون بل رب العالمين ربك ورب الجميع، أنا رسول من عنده. أكد قوله بالمعجزات مع الدليل مع البينة مع الآية، ثم بين الغرض من الرسالة. ما هو الغرض؟ أرسل معي بني إسرائيل. قال فرعون إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. إن كانت معك آية تدل على صدقك ومعجزة كما تدعي أرني إياها، أرني إياها. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. العصا في يد موسى ألقاها فتحولت إلى ثعبان ذكر الحي مبين، واضح لا لبس فيه ولا شك، ثعبان حقيقي. ثعبان مرة حية تسعى مرة كأنها جان مرة. الجان الحية الصغيرة، لكن العصا حين انقلبت إلى ثعبان عظيم عظيم، وكأنه في حجم الثعبان العظيم، وفي سرعة حركته كأنه جن الحية الصغير. من جن هذين ثلاث، أو هي ذات أحوال. مرة في يد موسى حين انقلبت كي لا يخاف خوفا شديدا يهلكه كانت كأنها جن، فلما انقلبت أمام فرعون حكايات كثيرة وردت، منها أن الثعبان حين تحولت العصا إلى ثعبان صغر فاه، فوضع الفك الأسفل على الأرض والفك الأعلى فوق جدار قصر فرعون، وكان اتساع الفك 80 ذراعا، 80 ذراعا. مات من الرعب 25,000، طيب حكايات كثيرة لا تعنينا ولكن يعنينا العبرة والعظة، لأن ذاك لم يرد في القرآن لكنها حكايات مفسرين وبعض التابعين. ربنا يقول ثعبان مبين، مبين بين واضح ظاهر، ونزع يده من تحت إبطه أو من ذيله فتحة الجلبان فإذا هي بيضاء للناظرين. كان موسى أسمر اللون، أسمر بل شديد الأدمة، ومع ذلك حين وضع يدك في جيبك واخرجها اضاءت كضوء الشمس، خرجت بيضاء في لون الثلج لها نور يغلب شعاع الشمس، فاذا اعادها عادت الى ما كانت، واخرج يده فاذا هي بيضاء للناظرين. وهنا معجزات واضحه بينه، ننظر الى الطبع كيف يكون، ننظر الى الطبع الذي حذر ربنا منه في الايات السابقه، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. انظر الى الطبع، عصا خشب تلقى في الارض فتتحول الى ثعبان يسعى، ثعبان امام الناس ويجب يد لونها اسمر توضع تحت الارض او في العب في الجيب، تخرج اذا بها تضيء ضوء الشمس. معجزات كيف استقبلت؟ هل باليمان زمنه. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. هنا قال الملأ. في موضع آخر القول قول فرعون، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. لذا قالوا إن القول كان تشاورا بينه وبين بطانته، بينه وبين الملأ، بين الأشراف، بين أهل السلطة، بين أهل الجاه. نقول ماذا نتهمه؟ ما هي التهمة التي نلصقها به؟ ما هو الاتهام الذي يوجه إليه؟ كما فعل كفار مكة حين تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا شاعر، قالوا ما يقول الشعر، وما هذا بالشعر؟ قالوا كاهن، من أين أتى بالكهانة؟ قالوا كاهن. وهكذا يتآمر الكفار وإلصاق التهم بالمؤمنين. فما هي التهمة التي ألصقت بموسى؟ تهمة السحر. وكان السحر منتشرا في عهدهم وزمانهم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا، تأكيد بإن هذا واللام، لساحر عليم ذو علم عظيم في فنه، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ فماذا تأمرون؟ قول الملأ لفرعون يعظمونه، فماذا تأمرون؟ جلالتكم عظمتكم يفخمونه. وقيل فماذا تأمرون؟ التساوي النظر سائدا ساريا جاريا بينهم، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ تهمة أخرى، تهمة الاستيلاء على السلطة. يخرجكم من أرضكم، يذهب بسلطانكم ويذهب بملككم ويستولي هو وأتباعه على الملك وعلى السلطة. ماذا تأمر؟ ماذا نفعل في فعله؟ ماذا نفعل في أمره؟ جاء بهذا السحر ليرهب الناس ويخوف الناس ويجعل الناس يتبعونه، ويخرجكم من أرضكم، يقلب الناس عليكم ويخرجكم من الأرض ويستولي هو عليها. قالوا أرجو وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. أرجيته وأرجعته أخرته، ولذا قرأت أرجئه بضمه، وأرجئه بإشباع الضم، وأرجئه بإشباع الكسر كذلك، وأرجئه. قالوا أرجئه وأرجئه أخر وحبس، أيوة رجوه من الرجع، يرجو إيماننا ويرجو اتباعنا له ويرجو اتباع الناس له، لأننا نسعى إلى إظهار الحقيقة وتبين الصدق. دعه ينتظر وأنزله وأرسل في المدائن في جميع المدن والقرى حاشرين ناس يأتوك بكل سحار عليم قراءة، بكل ساحر عليم قراءة، بكل ساحر عليم. إذا فقد أجمعوا أمرهم على مواجهة موسى بسحرهم، يأتون بالسحر من كل مكان ويواجهون موسى بالسحر، سحر مقابل سحر، خديعة للناس ومحاولة المسلمين. فهل نجحوا؟ أرسل فرعون وأرسل وانتظر موسى وانتظر الناس مجيء السحرة الذين كانوا في أول يومهم كفارا سحرة، فصاروا آخر يومهم شهداء برة. وربنا يهدي من يشاء. فتصور لنا الآيات موقفا، بل تصور لنا منطقا، تصور موقف الطغاة ومنطق البغاة. تعطي لنا الآيات صورة لحكم الطغاة، صورة لبطانة الشر، صورة لقلب الحقائق في دولة الظلم والطغيان. تصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نبهنا إليه: ما من رجل يستخلف إلا وتكون له بطانتان، بطانة خير تدعوه إلى الخير وتحضه عليه، وبطانة شر تدعوه إلى الشد وتحضه عليه. والمعقول من عصمه الله. ما من رجل يتولى ملكا أو سلطانا أو جاها إلا وتسخر له جماعتان، جماعتان من الحاشية، جماعة جماعة خير تذكره بالله وتدعوه إلى العدل والعدالة والمساواة بين الناس، وجماعة شر جماعة المنتفعين جماعة الوصوليين تدعوه إلى الشر وتحضه عليه. لا عاصم من أمر الله إلا من رحم. فمن التجع إلى الله واستعان بالله وتوكل على الله حسمت مادة الشر في ملكه، وأدام الله تبارك وتعالى عليه ملكه، إذ هو يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. قصة موسى مع فرعون، قصة تصور الآيات ما حدث، تصور حكم الطغيان، تصور كيف استقبل فرعون وحاشيته وبطانة السوء معجزة الله البائرة التي جاء بها موسى. كلمات موسى كلمات حق واضحة: إني رسول من رب العالمين. أيد دعواه بمعجزة: جئتكم ببينة. ثم حدث طلبه في أمر واحد: العدل لشعبه، العدل والرحمة لقومه. لك كانت طلبة: أرسل معي بني إسرائيل لا أكثر ولا أقل. دعا إلى الله رسول رب العالمين، جاء ببينة، دليل يؤكد صدقه ويؤكد رسالته. كل مطلب موسى: فأرسل معي بني إسرائيل يسمح لهم بالهجرة، يسمح لهم بالخروج إلى أرض أجدادهم. مع موسى لم يطلب أكثر من ذلك، لم يطلب مالا، لم يطلب أجرا، لم يطلب سلطانا، لم يطلب جاها. وكان التحدي: أين الآية؟ أين المعجزة؟ فظهره موسى، ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وأخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ذاك هو الدليل، يبقى المطلب: كيف يرسل فرعون بني إسرائيل وقد استخدمهم وسخرهم واستذل أعناقهم؟ كيف؟ هنا ظهر رأي السوء، بطانة السوء، المنتفعون المستفيدون من إذلال الناس. قالوا له: إن هذا لساحر عليم. تلك كانت النصورة، وذاك كان الرأي، ذاك كان تقرير وتقدير بطانة السوء لمعجزة موسى. واقترحوا أن يأتي فرعون بالسحرة من كل مكان، وكان السحر منتشرا في ذاك الزمان. وأرجع موسى وأجل، وحدد الموعد خارج عاصمة ملك فرعون الصحراء، وجيء للسحر السحرة الذين كانوا في أول نهارهم كفرة وكانوا في آخر نهارهم برة. جاء بالسحرة من كل مكان فيه 15,000 ساحر، وقيل بل 300,000 ساحر، وقيل بل كانوا 70 ساحرا أعداء. جاء واسمع وتنبه للحوار وللقصة. وجاء السحرة قالوا لفرعون، والكلام فيه اختصار، وجاء السحرة ولما جاءوا قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. استفهام عن الأجر، عن المقابل، قراءة قراءة. وجاءت هذه القراءة في سورة الأخرى، القراءة التي قرأها قالوا إن لنا لأجرا في سورة الخبر، وكأنهم ألزموا فرعون بالأجر. وهكذا طلاب الدنيا يطلبون الأجر، وطلاب الآخرة أجرهم عند الله. من البداية اتضح الموقف، إن لنا لأجر. إذن المسألة ليست مسألة حق وباطل، ليست مسألة سحر أو نبوة، ليست مسألة صدق أو كذب، المسألة مسألة غلبة، غلبة وأجر. ها هم طلاب الدنيا جاءوا يطلبون الدنيا، إن لنا لأجر. صيغة الخبر معناها أنهم حددوا وقرضوا على فرعون، وصيغة الاستفهام أئن لنا لأجرا يبحثون هل يؤجروا أم لا. إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم من المقربين. زادهم على ما طلبوا، نعم لكم الأجر، ليس هذا فقط، بل إنكم من المقربين، ستكونون من حاشيتي وأهل مشورتي وأهل مجلس. زادهم على ما طلبوا وأطمعهم فيما لا يطمع فيه إلا طلاب الدنيا وأبناؤها. نعم وإنكم لمن المقربين. والتفتوا لموسى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. من غريب في الصياغة يتضح أنهم أرادوا أن يلقوا هم أولا لتغير النظر، إما أن تلقيه، ولم يقل وإما أن نلقيه، ذكى ونظر الصياغة إما أن تلقي وإما أن ألقيه، غيروا النظر وإما أن نكون نحن الملقين، كأن الأمر واسع، وجاءوا نحن الملقين، نفس النظر يدل على رغبتنا. وقال بعض العلماء تأدبوا مع موسى حين خيروه، كان ذلك أدبا منهم معه، من أجل ذلك رزقهم الله الإيمان بسبب أدبهم مع رسوله وكلمه. إما أن تلقيه وإما أن نكون نحن الملقين. وقال آخرون بل قالوها وثوقا في أنفسهم وفي قدرتهم واعتزازا بسلهم، أي إذا ألقيت أو ألقينا السواك فنحن الغالبون لا نحن، قالوها اعتزازا ووثوقا. قال ألقوا قالها تسامحا إن كانوا قد تأدبوا معه، تكرما إن كانت مقالتهم تأدبا معه، وإن كان غير ذلك فقد قالها وثوقا بالله وازدراء لهم، وكأنه يقول ألقوا فسوف تغلبون لا محالة وتقهرون لا شك. قال أنا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ألقوا حبالهم وعصيهم، وقيل كانت محملة على 300 بعير. حبال وعصي. قيل كانت الحبال مجوفة وفيها مادة الزئبق. قيل الكثير. لكن الله يقول استرهبوهم. ألقعوا الرهبة في قلوب الناس. وسحروا أعينهم. فلم تتحرك الحبال في الحقيقة. ولم تتحرك العصي في الواقع. وإنما ما تحرك وما تغير هو إحساس الناس. رؤية العيون. التأثير كان في العيون ولم يكن في الحبال والعصي. سحروا أعين الناس. لم يسحروا الحبال والعصي. بل سحروا أعين الناس بالتجلي. والكلام والتشويش والغلوشة وكلام وكلام كما يفعل أهل الدجل في زماننا هذا أهل المندل وأهل الورق وأهل الودع وما إلى ذلك يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم ويلقي في روع السامع والرأي أشياء فيتخيلها يخاطب المخيلة ويخيل له ويعاونه في ذلك شيطانه لذا يقول الله سحروا أعين الناس إذا لم تتحرك الحبال ولم تتحرك الأسواق أي دليل ولم يقدروا على ذلك سحروا أعينهم وقيل أول ما سحر بعينيه موسى إذ خيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى أول تأثير وقع وقصدوه عيون موسى وعيون فرعون بعد ذلك ثم عيون الناس وهيئ للناس ان الحيات والثعابين تسعى في الساحه خافوا وارتعبوا وابتعدوا وبهذا الخوف والارتعاب والبعد هيئ للجميع ان هناك واقعا حادثا ولو وقفوا مكانهم ولم تحدث الرفضه والهيبه وتاملوا لزال سحر العيون بعد لحظه لكن الوقت ترغبوه اوقعوا الرهبة في صدوره وجاءوا بسحر عظيم لم يكن سحرا ولم يكن عظيما لكن جاءوا بسحر في عيون الناس عظيم في فنه عظيم في فنه ولم يكن عظيما على الحقيقة لكن عظيما في فنه ذاك ما حدث وارتعب الناس وارتعبوا وارتعبوا وتزاحموا وقيل مات اناس وهيئ للجميع ان الساحه قد امتلأت بالحيات والثعابين ماذا فعل موسى انتظر الوحي وذاك فارق ثاني فارق ثاني الفروق بين السحر والمعجزه ثلاثه الفرق الاول ان موسى لم يكن ادرا وطلب السحرة الأجر. الفارق الثاني أن السحرة يستطيعون الإتيان بسحرهم وقت ما شاءوا أين ما شاءوا. إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. أما النبوة والمعجزة فلا يمكن لصاحبها أن يأتي بها وقت ما يشاء. هرجل. لابد من الوحي. لابد من الإبداع. هذا هو الفارق الثاني. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك. وفي المواضع الأخرى فألبس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنع. لم يلق موسى عصاه إلا بالأمر. انتظر الوحي إذ لو ألقاها بنفسك ما تحولت بشيء. إذ المعجزة من الله وليس منه. ذاك فارق هام هام بين المعجزة وبين السحر بين الدجل وبين الكرامة فكرامة الأولياء لا يأتي بها الأولياء ولا يستطيعون ولا يقدرون وإنما تبغى على أيديهم من غير أن يشعروا فإذا جاء الرجل بكرامة وزعم ذلك فهو دجال الدجل يأتي بالدجل وقت ما يشاء وكيف ما يشاء أما المعجزة للأنبياء والكرامة للأولياء ليست بناء عن طلبهم، وإنما إكراما من الله، نصرا من الله بأمر الله. لذا لم يلق موسى عصاه إلا بعدما أوحيت إليه، ليكون الإلقاء عبادة، ليكون الإلقاء طاعة. كما أرضعت أم موسى موسى، لم ترضعه غريدة، لأنها لو أرضعته غريدة كما ترضع الأمهات أولادهن لجاع ولا صرخ ولا التقم ثدي أول مرضعة. لكن الله قال لها أرضعيه، فحين أرضعته أرضعته طاعة، فلما أرضعته طاعة رفض المناضع وبقي مدة طويلة لا يشعر بالجوع حتى جاءه ثدي أمه فالتقمه بالإحياء. فهكذا الطاعة، الطاعة تورث الصحة، تورث كل خير. الطاعة كل فعل تفعله طاعة لله لا يأتي إلا بالخير. لو صعدت أدوارا كثيرة لزيارة مريض ما ترددت أنفاسك وما شعرت بالتعب، ولو صعدت دورا واحدا من أجل معصية لتأثرت صحتك ولم ترش نفسك. لو استيقظت ثلثي الليل ويزيد طاعة وقراءة ما شعرت بالتعب ولا بالكلالة. وإذا استيقظت ساعة من أجل لهو أو لعب لأصبحت كسولا كسلانا تشعر بالتعب. الطاعة، الطاعة، طاعة الله. من هنا انتظر موسى الوحي، فأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، فإذا هي تلقف ما يحكون قراءة تلقف تلقف. هل كان فيه اختصار؟ وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، السمع يفهم، فسمع وحي الله وأطاع أمره وألقى العصا، فإذا بالعصا تلقف ما يأفكون. أفك يأتك وأفك يأتك، كذب. أصل كلمة من الأفك، الأفك صرف الشيء عن وجهه الذي يجب أن يكون عليه، صرف الشيء عن وجهه الذي يجب أن يكون عليه. قلب الحقائق، قلب الحقائق وقلب الأشياء كقلب قرآنه والمؤتفكات أهم. تلقف ما يأفكون أي ما يكذبون ما يدعون. إذا فقد كانت المسألة كلها وهما وخيالا وكذبا وادعاء لم تكن حقيقة. الثعبان والحية حين تحولت العصا إلى حية عظيمة، أو ثعبان هو ذكر الحية، سعت في الساحة كلما صادفت شيئا مما ألقاه السحرة التقمت تلقف ما يأفكون. التقمته هو النقف في اللغة، التناول بسرعة، مما يدل على أن المسألة لم تستغرق وقتا. إذا صادفت حبلا ابتدعت بسرعة، بسرعة مذهلة، تلقف، لم يكن تناول أو تلهم أو تأكل، تلقف، وكأنها تجد الأشياء إليها بجاذبية شديدة فتبتلع الأشياء بمنتهى السرعة. حلم 300 بعيد كما فيه دارت مصباحة تلتقم كل شيء، وخاف الناس وزعره وعادت إلى موسى فأخذها، فعادت عصا كما كانت وخلت الساحة، خلت الساحة من أي حبل أو أي عصا. لذا يقول الله عز وجل فوقع الحق وبطل ما كان يعمل. وقع الحق، ثبت وظهر وبطل المحى ما كان يعملون من سحر وخيال ووهم. وذاك هو الفارق الثالث بين المعجزة والبدل. الفارق الأول الأجر، الفارق الثاني أن يأتي بها وقت ما شاء، ذاك هو البدل والسحر. المعجزة ينتظر أمر المانح. الفارق الثالث أن السحر أو الدجل خيال، لا ثبات له ولا بقاء، والمعجزة والكرامة حق. لذا حين تحركت الحبال والعصي في نظر الناس جاءت عصا موسى فالتقمت، فلما انتقمت أكلت، ولما أكلت سمت وأفنت الموجود حياة فيها الحياة، هذا هو الحق. لذا قلت يا السحرة السجين، ذاك الفارق الثالث، الدجل يخل والمعجزة حق، تأكل تأكل. الأكل ليس خيالا، ليس خيالا. وإلا فأين الحبال؟ أين أدوات السحرة؟ أين هي وأين ذهبت؟ أدام. ولا يملك الإفناء إلا الله الذي يملك الإبقاء. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. فغلبوا هنالك، من الذي غلب؟ فرعون وحاشيته وبطانته. وانقلبوا عاد صاغرين أذلاء مقبورين. وانكسر فرعون بالذين أراد أن يكسر بهم موسى، جاء بالسحرة ليكسر ويغلب ليه؟ فغلبه الله بهم بمن اعتز بهم، جعل ذله على ايديهم. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فرعون وحاشيته. اما السحرة لم ينقلبوا صاغرين او اذلاء، ليس الكلام عنهم. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، الكلام عن فرعون وبطانته. اما السحرة فماذا كان شأنهم؟ وألقي السحرة ساجدين. وتعبر الآية عن أنهم لم يسجدوا سجودا طبيعيا كما نسجد، وإنما خروا وقعوا، وكأن السجود لم يستغرق منهم لحظة، خروا على وجوههم أمام الحق. هؤلاء الذين كانوا في أول النهار من طلاب الدنيا وأبنائها، فصاروا من طلاب الآخرة في أبنائها. كانوا سحرة تجارا، فإذا بهم برر حرارة. ألقي السحرة ساجدين، الإلقاء كأن شيئا ألقاهم، كأن شيئا دفعهم على وجوههم. إرادة الله تبارك وتعالى أن يقذف في قلوبهم الإيمان في أدلى وأكمل صورة.